القاهرة تقدم تعالى واحلم معايا، تعالى واسمع هنايا، نفسي ألاقي البداية، تعالى واحلم معايا، احلم وعيش الحياة، ما تقولش فين الاتجاه، احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهمك، تلقى السنين تبتسم لك، والصعب يوم ينهزمك، حقق حلمك. حقق حلمك مسابقة لاكتشاف المواهب للأطفال. فكرة دكتورة نعيمة حسن، إعداد محمد هاشم، تقديم شيرين ماجد. أصحابي وصحباتي أهلا بيكو. النهاردة بنكمل فعاليات اختبار الموسم الرابع والخامس لمسابقة حقق حلمك. بدأنا الحلقة اللي فاتت الاستماع للصديق ساجد محمد عبد الفتاح الموهوب في إلقاء الشعر، لكن لسه في أبيات أخرى هيلقيها ساجد أمام اللجنة. تعالوا نستمع لساجد ونشوف رأي اللجنة هيكون إيه. أنا برضو محضر قصيدة تانية للشاعر عبد الله حسن عن الأم. أنت نفسك تبقى إيه يا ساجد؟ أنا والله نفسي أطلع دكتور أمراض نساء. أنا توقعت أقول لك أنت مش معنى أمراض نساء، عشان أنا بحب لحظة خروج البيبي. لحظة الميلاد. أنا عايز أقدم قصيدة للشاعر عبد الله حسن، يعني هي عن الأم. أوكي اتفضل. قلت اللي ما قالتوش أمي ليا، واللي عاشت عمرها تخبيها عليا. أمي مش محتاجة حاجة، لا الكلامي ولا الهدية، علمتني حاجات كتير بالسنين مش بالدراسة، بالوراثة اللي علم فيها علم برضو فيا. اللي ما قالتوش أمي ليا شيء تعبني، ليها رب وعن رضاها هيحاسبني، وده حسابه مش شوية. هي كانت عاملة حساب اللحظة دي، أما أنا يا للأسف كنت من الناس اللي أمنت صدقت في البتاعة اللي احنا عايشين فيها بيسموها دنيا. اللي ما قالتوش أمي ليا إنها صبرت عليا لما عشت سنين في خيرها، كبرت ساوتها بغيرها، كان لابد أعمل حسابي، شفتها في طلعة شبابي قيد وخنقة ما كانتش فارقة، أنزل أمشي أخرج أسرح، ولما بتأنبنا شوح كنت أدور وشي أوف. هي ناقصة كمان تقولي كنت فين والله صليت النهاردة، خش نام الساعة واحدة، شفت حنيتها ضعف، كنت أنا عامل حسابي بكرة أصحى لقيها جنبي، يعني هتروح مني فين، بكرة أصالحها وأترضى، بكرة أنا أطيب خاطرها، وبكرة أقول لها كلمتين، وبكرة جاب بكرة وبكرة، والأسى في القلب راكز. أمي ما سمعتش مني طول حياتها إلا عايز، أمي في المطبخ كلامها تاه في تخبيط الأزايز، كنت سامع صوت جرزنا، وأما تليفوننا يرن رد يا ابني مين اللي طالب، عمري ما اهتميت بسن، كنت أعلي صوت الأغاني، كنت ليه دايما أناني، كانت تعاتبني بحزن، يا ابني يا ابني محتاجة لسان ده، بس شوف الشعر شايب، أيوة بيتي كان لوكندا عشت فيه واكل وشارب، عمري ما اهتميت بحاجة، أمي تقفل أمي تفتح أمي تغسل أمي تمسح أمي تعمل كل حاجة، من رضاها لحد وقتي كنت بكبر سنتي سنتي، وهي إحساس الشبع. أمي يا آخر سفينة بابتسامتها الحزينة كانت بتسقين الدلع، السنين طلبت بيتها، السنين طلبت بقيتها ياللي مش عارفين قيمتها. أمي حصلت الوجع، أمي قبل النوم كانت بتدعي، مش عشانها، كان عشان اللي على التسريحة ده مش دواه، دي حاجات ضايعة ولايتها زي سبحتها وحاجتها ونضارتها وكل شيء واخد راحتها، وفي حاجة مخوفاني ابتدى إحساسي يصحى، السنين على الوش واضحة، رعشة الإيد اللي شالت والكلام ممزوج بكحة، زي شجرة عشان تضلل الغصون لازم تميل، اللي ياما قالت لهم اتملت علشان يهم، الأساس هي ولولاها كان زماني زرع ميلة. أمي بتاخد الدواء بالغصب بمحايلة، أمي بتاخد الدواء بالغصب بمحايلة، يما ليه ظهرك كده، في الهم ليه شايلة؟ ردي يا بيت الدعاء. ابنك الأصغر عروق اتودكت، فاكرة لما كان بيحبي بأربعة؟ فاكرة ضحكه وأمنياته؟ فاكرة دعواتك عشانه؟ النهاردة العمر خان، ذكرياته وأمنياته حلمه أنا وسنين حياته تخلى عنهم. فاق لأول مرة يفهم معنى أم يعني إيه التضحية. ياخدوا عمري كله مني بس آخر أمنية. يا ملاك الموت تمهل، يا ملاك الموت تمهل، لسه انا في عينيها عيل. سيبها بكره، سيبها بعده، سيبها اسبوع، سيبها شهر، سيبها عمر، سيبها لسه، سيبها ارجوك، سيب لي فرصه. نفسي اسمع تاني يا ابني اللي ما قالتوش امي ليا، وهو اكتر شيء تعبني انها كانت عارفه اني في يوم هسيبها او هتيجي في يوم تسيبني. يا ابني ايه يا قمر؟ حرام عليك يا انا. اسالك سؤال معلش، يعني هل الكلام ده اثر فيك، خلاك انت فعلا انك فعلاً تساعد الام؟ اه والله تفهم يعني ايه معنى الام، قد ايه الام بتتعب والاب بيتعب؟ طبعا. طب جميل. طب انت بتوصل الكلام ده ادام ان هو يعني انا الشاعر طبعا عبد الله حسن، اسمه عبد الله ايه؟ اسمه الشاعر عبد الله حسن. عبد الله حسن، يعني انا يعني انت موصل كلام حلو قوي. حلو قوي طبعا. طب ما انت حاول توصله لجيلك ان هم فعلا كل جيل، للاسف الجيل ده مفيش اي اهتمام خالص بالاب يعني ولا بالام في المدرسه، يعني فاهم قصدي يعني؟ اه ايوه، يوصلوا في المدرسه، توصل كل الكلام ده. دي سلوكيات، دي يعني دي بتقول مش شعر بس، ازاي نرجع الحب الطفل. انا قصدي غير كده، ان هو قبل الكلام ده اللي اثر فيه، هل هو من اول كده ولا لما قرى الكلام بقى كده؟ لا انا من الاول اصلا كده. طيب يا ساجد، يعني ده استثمار جميل ان انت رسالتك زي ما قال الاستاذ حسن دنيا ان انت تقدر توصلها لجيلك. أوه. هل انت حاولت تعمل حاجه زي كده؟ اه طبعا. في المدرسه عملت ايه؟ والله انا فكرت في حاجه زي كده. اتفضل يا ساجد. انا فكرت في حاجه زي كده وقلت ايه، لا انا عايز اروح المدارس اللي هي غاليه دي، بعدين اروح هناك اعمل يوم في حب مصر، بعدين بعد ما اقول بقى قصايد وكده، بعدين ايه اقول مين فيكم بيحب مصر؟ اكيد طبعا كلهم لازم يفقدي. اقول لهم طب ايه رايكم تبعتوا رساله صندوق تحيا مصر؟ تبرع يعني. بس انا قبل ما صندوق تحيا مصر، معلش مع احترامي، انا عاوز نرجع سلوكيات تاني، يعني سلوكيات الاطفال. ايوه. نسال استاذ احمد كريم الشاعر والسيناريست، هل ساجد هيفضل يلقي، ولا احنا ازاي ممكن نستثمر موهبته او نطورها؟ لا يعني ممكن لو قرى شعر كتير، لو اهتم بانه ممكن يكتب، لانه بيلقي كويس جدا على فكره. بس هل هو انت يعني في دماغك انك فقط تلقي شعر؟ لا لا، انا دلوقتي بحاول اكتب. هايل، هو ده مثل مسرح كويس جدا. لو لو لو حد اهتم بيه كمخرج هيعمل منه النجم فعلا مسرح. ننصح ساجد يعمل ايه استاذ احمد كريم؟ اه يقرا، يقرا كتير قوي شعر من احمد شوقي بقى التونسي، احمد العمالقه، كل العمالقه صلاح الدين. حاجه ادرس، ما انا قلت له بقى، هو يعني انا هبقى هديلك رابط كده يعني تدخل منه على علم العروض والبحور. يعني هو حضرتك تقصد يعني ان انا يعني اجيب دواوين شعر واقراه؟ طبعا. صلاح جهين عنده، لو انت بتخش بتخش على النت. انا برضو حافظ رباعيات. طب قول لي رباعيه من عمنا صلاح جهين. انا احب اقول الشعر في الحلوين، والحلو اقول له يا حلو في عيونه، ولو ابتديت بشفايفك النونو ما يكفنيش فيهم سبع دواوين وعجب. هو باتجاهه لازم تكون مسرحية. ودي انت موهبة كويسة جدا، وربنا رب يكرمك ان شاء الله. أصدقائي، بكده ينتهي لقائنا النهاردة. بنقل لكم تحياتي وتحيات عمه هشام رمضان من الهندسة الإذاعية، وإلى اللقاء. كنتم مع حقق حلمك، مسابقة لاكتشاف المواهب للأطفال. حقق حلمك مع شيرين ماجد ومحمد هاشم.